بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب الذي فيه حديث عبد الله بن عباس ووفد عبد القيس، وهو الباب السادس الذي فيه الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه، والدعاء معناه والدعوة إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. وآخر ما قرأنا الطريق الذي من رواية عبيد الله بن معاذ، وهو ابن معاذ العنبري، قال حاء: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا، حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي تلميذ لابن عباس، كان يترجم بين يديه للناس، عن ابن عباس وهو أبو العباس الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الجباء والنطير والحنتم والمزفت. وقلنا: الجباء وعاء يؤخذ من القرع، نبات القرع، والنطير وعاء يؤخذ من الشجر، ينقض جذع الشجرة فيصير وعاء، والحنتم أوعية خضراء، والمزفت أواني مطلية بالقار والزفت. وسبق أن قلنا أن هذا النهي نسخ منه صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم ينتبه فيه بمسكر. وزاد ابن معاذ في حديث عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشد، أشد عبد القيس، إن فيك خصلتين حبهم الله، الحلم والأناء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وهو المقابوري. وهناك يحيى بن أيوب آخر ولكنه أعلى من هذا وهو الغافق. يحيى بن أيوب المقابوري من العاشرة والغافق من السابعة، وكلاهما ثقة. قال: حدثنا إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علي بن مقسم الأشد قال: حدثنا سعيد، وهذا إسماعيل ممن كان عبد الله بن المبارك يتاجر من أجله، كان في بداية الأمر كان عبد الله بن المبارك يصله بالعطاء والبر، كان بر عبد الله بن المبارك قديما لهذا الرجل العالم المحدث. فكان عبد الله بن المبارك يقول: لولا أربعة ما اتجرت، لولا أربعة ما كنت أتاجر. كان ينكر على هؤلاء الأربعة. وحدث أن إسماعيل بن علي هذا تولى القضاء، وكان من مذهب عبد الله ابن المبارك أن ينأى المحدث العالم بنفسه عن هذا المنصب لما يكون فيه من الشغل عن العلم والحديث، وللقرب القاضي من السلطان، ولخوفه أن يفتن هذا القاضي إذا دخل هذا المنصب. ويعني فعلا القضاء فتنة، تولي القضاء فتنة، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دعي عبد الله بن إدريس الأودي إلى القضاء مع أنه قاضي في محاكم شرعية قديمة، فكان يأبى، فأبى، فكان يقول للخليفة لما استدعى أن يكون قاضيا يشير إلى الفراش، هذا فيه بول، هذا فيه بول، ها؟ يعني يوهم الخليفة أنه عقله قد ذهب، قد خرف، ها؟ فعفى عنه الخليفة، عفى عنه الخليفة. يحيى بن أكثم كان من القضاة، من مشاهير القضاة، وكان له غرائب وعجائب في أمر القضاء. كان ربما يشتد على الخصم أو الخصمين، يشتد عليهم حتى يخرج منهم الاعتراف والإقرار. فعلى كل حال القضاء فتنة، حتى قال بعض الشعراء قضاة زماننا أضحوا لصوص عموما في البرية لا خصوص، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان القميص، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيدينا الخصوص. فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. القضاء فتنة، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويأتي من ولي على عشرة، على عشرة من ولي ليقضي أو ولي القضاء على مجموعة تعد عشرة من الناس، يأتي يوم القيامة وهو في حرج، يعني يعتقه بره أو ينفقه جوره وحيفه وظلمه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أبا ذر رضي الله عنه فيقول إنك ضعيف فلا تولين مال يتيم ولا تقضي بين اثنين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو ذر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. ما اسم أبي ذر عندك يا محمود؟ عند عبد الرحمن جندب ابن جنادة الغفاري. ننساه؟ ننساه؟ ها؟ ننساه شيخ عطف؟ جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري. طيب، المهم حصلت ايش؟ وحشة ونفرة بين ابن علي وبين ابن المبارك. فيعني قال ابن المبارك بعض الأبيات يذكر فيها ابن علي بحالته الأولى، أين الحديث وأين الفقه في الدين وأين الروايات، انشغلت بالقضاء نحو ذلك. ومنهم من يقول القصة من أساسها ضعيفة والأبيات لا تصح. على كل حال موجودة في ترجمة ابن علي من ميزان الاعتدال. طيب، قال حدثنا سعيد بن أبي عوف. سعيد هذا تلميذ لمن؟ لقتادة. سعيد بن أبي عروب اختلط في أخره، اختلط بأخر، أخر تنطق كذا، أخر على وزن ثمرة، ثمرة معنى؟ ما نقولش يعني اختلط بأخره، بأخر، ثمرة على وزن ثمرة معنى؟ طيب، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة الثالوث أبو الخطاب ولد أكمه. قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد، من سعيد يا محمود؟ ابن أبي عروبة عهد نبي قبل صدر. بس كن منتبه، ما في لسه عبد الرحمن معك نسخة، يجلس بجواره. الذي ليس معه نسخة يجلس بجوار من معه نسخة لكي يتابع العلم يثبت كما قال يعني سئل البخاري عن الحفظ فقال ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب يمعن النظر في الكتاب في الصباح في المساء في الغدور في العشي يمعن النظر يعيد النظر وكان النظر فذا كان يحيى بن إسماعيل المزني الإمام الشافعي يقول أنا يعني قرأت الرسالة 500 مرة الرسالة رسالة الشافعي احنا بقى قرأناها كم مرة شوفوا ممكن إنسان مننا يقرأ كده باب ويصيبه ملل شآمة لأن أسلوب الشافعي أسلوب جاز والشافعي على فكرة من حجة حجة في النحو العربية واللسان حجة أنا من الفقهاء المحدثين لكن هو مرتبط بقرش حجة في اللسان لسانه ليس كلسان المولدين لا المولدين لا حجة بلسانهم في اللغة طيب قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أبو نضرة هنا يقول اسمه المنذر بن مالك ابن قطعة العاطي هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور من ده أبو نضرة عند محمود ده عند عبد الرحمن ها طب عند محمود الاوتوماتيك شاغل محمود انتبه محمود عند اخينا محمد حسن المنذر بن مالك بن قطعه ابو النار عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل احد المكثرين هذا ان اناس من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في الأشهر الحرم الأشهر الحرم ما هي يا فايز ثلاثة ومحرم الذي نحن فيه ورجب المنفرد عندك سؤال أيضا لما لقب برجب مضر مضر لأن مضر كانت تعظمه أكثر من تعظيم العرب له فلقب برجب مضر خلاص طيب ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحر فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به جنة إن إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نفس معنى لا إله إلا الله ها أشهد التوحيد اعبدوا الله وحده ونفس المعنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والعبادة لها تعريفان تعريف باعتبار المفعول وتعريف باعتبار الفعل فتعريفها باعتبار المفعول عند أخينا أشرف هي اسم الجامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الصلاة الزكاة حج صدق الأمان حفظ الأمان حسن الخلق بر الوالدين صلة الأرحام كل هذه عبادات معنى كل أو اسم جامع لكل قول أو كان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الإنابة الخوف التوكل الرهبة الخشية الطاقه كل هذه من اجل معنى. هذا تعريف باعتبار المفعول، اما تعريفها باعتبار الفعل فهي غايه الذل مع غايه المحبه لله عز وجل. معنى اذا العباده اعبدوا الله، وبعدين ما قالش وسكت، لا، ولا تشركوا بي شيء، لان هذا الاثبات يحتاج الى امور منفيه سلبيه. اذا في ايجاب وفي سلب، صح؟ الايجاب هو عباده الله وحده، والسلب لا تعبد معه او من دونه. جزاكم الله خير حجي امين. لا تعبد معه ولا من دونه. في فرق بين الامرين؟ ها؟ في فرق؟ ولا العباره مترادفه؟ يعني متباينه؟ ايه متغيره؟ يلا وضح. من دونه، شوف اول شيء قلنا معه وبعدين من دونه. والله عايز توضيح يا شيخ فايز، دي عايز توضيح، عايزين نحط النقاط على الحروف. تمام. ها ها على كل حال، معه تشريك ودونه انفراد، افراد غيره بالعباده ولا يعبد هو. فهمتني؟ دون من دون، ها من دون، يعني لا يعبد هو بل يعبد غيره فقط. لا نريد الصوره الاولى ولا الثانيه. معناه طيب، ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة ولا معرفة عند أخينا أحمد زهر؟ نكرة. جاء في سياق نفي أو نهي؟ نهي ولا نكرة؟ نهي. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أفادت العموم. إذا شيئا سواء كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو باطنا. مع لا حدث ولا مضر ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا ضريح ولا مشهد ولا قبر ولا يدعى هؤلاء من دون الله، من دون الله، ولا يدعى أيضا مع الله. خلاص، فيما لا يقدر عليه إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فرضنا أن بعض الناس من العوام استغاث بغير الله كالبدر والحسين ونظر إليه وتمسح به، فينظر في أمر العام، ما دام العم ثبت له عقد التوحيد والحد الادنى للاسلام، فاذا كان هذا العم جاهلا فيعذر بجهله، وذلك من دراسه اثار الرساله، كما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التميمي النجدي يقول: لو وجدت رجلا يدعو زيد بن الخطاب وهو عند قبره لا اكفره الا بعد قيام الحجة عليه من تعليمه والرحمة به ورأفة به، وذلك من دراسة الرسالة، ولوجود من يلبس على الناس دينه، وجود من يلبس على الناس دينه. وكان الشيخ ابن عثيمين كما في شرح ابن المرام، في شرح حديث الأعرابي الذي دخل أبال في المسجد فزجره أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول يعني ينبغي الترفق بالعوام، فلو رأيت رجلا يدعو غير الله عند قبره لقلت له يا أخي يا أخي، وأقول له يا أخي، يؤكد على هذه الكلمة الشيخ لأنه مسلم ومعذور بجهله، يقول هكذا، لقلت له يا أخي، لقلت له يا أخي. لماذا؟ لأنه مسلم معذور بجهله. عندك أصحاب من أهل العلم؟ تنظر من أهل العلم زي ابن تيمية. زي من؟ ابو داود. اصبر بس، خليكم معي، انتوا خليكم معي انتوا مثلا. ايوه زي من؟ متولي الشعراوي يعني. ما انا بقول ما ذكرت اهو، ده موضوع بقى التفصيل، احنا هنتكلم في العوام الان. في طائفه ماسكين العوام شرخين، تكفير انت تتكلمش احنا الان بموضوع لن ذكرته، لكن مسكين عوامتك كثير. العم اذا نظر الحسين قال كافر، العم اذا تمسح قال الحسين قال كافر، مش عارف. طب هذا غلط. اين بقى التعلم؟ اذا لا فائده. فهمتني يا شيخ؟ الله يسلمك. الشيخ ابن باز له بعض الفتاوى، خدت بالك؟ له في عذره. الشيخ الالباني يخالفه. ما موقف الالباني من ابن باز؟ وموقف ابن باز من الالباني؟ بعضهم يقول لك انا ما صليش وراء هذا الذي يعبر بالجهل. تمام كده؟ ما صليش وراه. طب الالباني كان يصلي وراء ابن باز، وابن باز وراء الالباني، ويثني كل منهم على الاخر. اذا نحن هؤلاء الذين شاركوا هذا المسلك لم يقيموا راسا بالالباني ولا ابن باز. هذه النقطة الحساسة. أما بقى علماء ومع علماء زي ما تقول الشعراء وغيره، هذا موضوع ثاني. عايز مسألة أخرى. نحن نتكلم على الكثرة الكثيرة من الناس الذين ينذرون القبور بالآلاف. عوام. يقول لك ما تصدقش السنية دول. دول مش معظمين للأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا شو حافظ؟ شكرا الله خير. وهبيه؟ تمام. الآن أقول عبد الله ولا أشركوا به شيئا. أول شيء مسألة العذر والجهل ليست من باب المعتقد. افهموا هذا الموضوع. هذه مسألة تدرس في أصول الفقه. وما يسمى عند الفقهاء بعوارض الأهلية. لما أيقن بهذا ابن باز وعلم هذا حق العلم كان يلتمس العذر للألباني، والألباني في صف ابن عثيمين، فهمتني؟ وابن باز معه ابن الفوزان وجماعة. فكان هؤلاء بيصلوا ورا بعض، مش اليوم طالع نبتت نبيته يقول لك ما صليش ورا هذا. الله. ليه بقى؟ اللي بيعبر بالجهل. الله. هو الدين مبني على النقطة دي بس؟ مفيش في الدين إلا هذا النقطة. هذا بسيط. هؤلاء لما فهموا الدين حق الفهم. مسألة من عوارض الأهلية جعلناها هي الدين وهي اللي عليها الولاء والبراء. أصلا الذي ألف كتاب الولاء والبراء الشيخ محمد سعيد الأحطاني لا يقول بقول هؤلاء الشباب النابتة التي نبتت هذه أبدا. قابلته في مكة ومع ذلك لا يقول بهذا الكلام ولا يفهمه ولا يفهم الكتاب كما فهمه ولا الفهم الأعوج. معناه كتاب الولاء والبراء للشيخ محمد بن سعيد القحطان من علماء مكة، مدرس في أم القرى جماعة أم القرى. مع ذلك هو الذي كتب الكتاب لا يفهمه كما فهمه ولا الفهم الأعوج منه. طيب قال عبد الله ولا تشركوا بشيء واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان واعطوا الخمس من المغانم او الغنائم وانهاكم عن ارض عن دباء والحنك. فلماذا نهاهم النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك؟ كان ذلك شائعا في بلاده معنا. وهذه الاواني كانت تسرع في إسكار المنبوذ النبيذ، هذا تسرع في إسكار في إسكاره وغليانه. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون به من القطيعات، يعني من التمر، قطع التمر، ها شيء من الشعير، شيء من الزبيب، وهكذا. قال سعيد. من سعيد؟ أيها الناس من سعيد؟ أحسنت. لا تنشغلوا، أحيانا بيطول الدرس ندخل في مواضيع ويشرح الإنسان. لا ركزوا. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف. سبب السكر الخمر. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ نعم. شرب حمزه بن عبد المطلب كما في الصحيح الخمر قبل ان تحرق ثم خرج الى شارفين اي ناقتين من ابل علي بن ابي طالب ولم يكن يملك الا هذين الشارفين وكان بيجمع عليهما الحطب والادخف ويبيعه عشان بيجهز نفسه يتزوج رجل شاب. طبعا علي بن ابي طالب اصدق فاطمه بايه؟ بدرع الحطاميه. الدرع الحطاميه عارفين الدرع يعني ايه الدرع؟ فلنا من حديد من حلقات كده حديد منسوجه من حلقات عشان السيف والطعنات والضرب فاعطاها درعه الحطمي اللي بيحارب بها وبيجاهد بيه سبحان الله. وقعد اخذ الشارفين ويروح يمين شمال يحمل عليهم. فالمهم علي بن ابي طالب في البيت وحمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام خرج وجد الشارفين ما شاء الله اعجبوه فقام جاب السيف وجب الاسنان وهي حيه حيه قائمه وطعن البطون واخرج الكبد والكرب الله اكبر شكر. عمل ايه علي بن ابي طالب؟ قام الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بالخطر. فقام النبي عليه الصلاه والسلام فزع يجر رداءه وإزارة يلتحق بإزاره ومعه زيد بن حارثة فدخلوا على حمزة في بيته. فلما دخل على حمزة أخذ يصعد في النبي عليه الصلاة والسلام النظر من أعلى إلى أسفل من أسفل إلى أعلى تعرفوا النظر السكران. فالنبي عليه الصلاة والسلام شافه هكذا بعد أن قال لهم ما أنتم إلا عبيد لآبائي حمزة. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما انتم الا عبيدنا لاباك. مع ان حمزه وهو هادي كده يفدي النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه لكن لما جاء السكر عارض ما هو العارض الجهل عارض والسكر عارض والنوم عارض وزوال العقل عارض عوارض الاهليه كثير معنا. المهم هو يصوب في النبي عليه الصلاه والسلام نظر من اسفل الى اعلى من اعلى الى اسفل وأن اذهبوا ما أنتم إلا عبيد الآباء. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام القهقرة شو القهقرة هذه حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ حكمة ولا أخذوا وضربوا بقى عشان يفوقوا؟ لا لقبل أن تحرم الخمر. شوفوا كيف تفعل الخمر جب الأسنان وبقر البطون والإبل الحية قائمة سبحان الله. فهكذا تفعل الخمر والعقول. ما سميت خمر خمرا إلا أنها الخمر يعني التغطية خمر تغطي العقل تغشى العقل تذهبه. نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم إنسان يقرب الصلاة وهو في هذا الحال نسأل الله العفو والعافية. وهذه أيضا كانت مرحلة من مراحل تحريم الخمر. لا سكت منه لا ما عمل شيء خلاص هيحكم ده أمر الثاني بقى موضوع ده احنا نحكم بقى في إذا وقع مش هنروح نحكم به احنا نحكم فيها إذا وقع فهمتني يا شيخ؟ انت عايز الحكم فيها انه يغرم لانه تسبب في زوال عقله بنفسه بخلاف لو واحد راح نام كده وهو نام شطله واحد شطله طفل مات انت هذا ما فيش عقل ده نوم غصب عنه او واحد اخذ بنج بيعمل عمليه بيشتم بيعمل بيخرف انما السكر الخمر ده هو سبب في زوال عقل نفسه بنفسه لا له سبب في هذا. مش يعاقب، يضمن. يضمن في فرق بين المعاقبة والتضمين، يعني يغرر. طيب، وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ هذا من أشد القائد بتاعه. ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم. الأدم هو الجلد، جلد القرب هو الجلد التي يلاث على أفواهها. يلاث يعني يربط على أفواهها، القربة توكى وتربط. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرداء، يعني تأكل جلود، ولا تبقى بها أسقية، أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان. أي انتبذوا فيه ولا تنتبذوا في الأوعية التي سبق ذكرها. قال نبي الله لأشد عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. الحلم عندك يا عبد الرحمن، الحلم ها بتسكين الله، صح؟ طيب دعك من لم خليك في الحق. حلم، حلم، حلم، فرق بينه ها، الحق مثلثة هي. حلم، حلم، حلم، حلم الذي يرى في النوم ها، لما حلم الخلق، خلق الجميل الطيب، إنه حل ها ها تعرفش حلمة الفد لأن فيها فتحة اسمها حل، حلمة اسمها حلمة. أعطي الولد حلمة البزازة، البزازة الجلد دي حلمة فيها طب ها، فبالفتح ايه جلد نقبة، بالفتح حلمة اهو جلد ايه نقبة، جلد النقبة صح. البزازة هذه الصغيرة الجلد هذه فيها خزق، فيها ثوب ثقب، انتم مستغربين الخزق ها. اما السفينة فيها كانت ايه ها، طيب خير ان شاء الله. وخرق السفينة ولا ايه؟ مش خرقها بقى في قراءة خزقة نفسي. طيب نفس المعنى، خرق خزقة، واحد يقول اخذوا عينه نفس اتبوا خزقة، واحد يقول اخذوا عينه خزقة، لا اخذوا عينه هذا موجود في كلام العام، خزع يعني اخذوا عينه وسوى يعني هي بمعنى خرق. طيب نرجع نسأل تاني، حلم، حلم، حلم ها، حلم الخلق الجميل، طب والحلم جلد النقبة. طيب ها عندنا أحمد، حلم الذي يرى في الايه، يرى في المنام، تمام. والأنه تمهل، تريح، ضد العجل، ضد ايه العجل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار، سبحان الله، احنا قلنا اثنان كانوا كفرسي رهان ولد في البصرة في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وكان بينهما ما يكون بين الأقران من التنافس معنا. فمات ابن المثنى قبل ابن بشار، فجاء رجل يبشر ابن بشار بندار هذا بموت ابن المثنى، ظن أنه سيفرح بموت وسيشمس وسيخلو لها الجو ويحدث الناس ومحدش يعرف له في الطريق. فقال رحمه الله حق للحيتي أن تحلق إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، فما حدث بعده بشيء. وفي لفظ علي لله 30 حجة أو 3 حجج إن أنا حدثت بعده بحديث محمد. فليمت الوشاة كمدا بغيظه بأسبوعين، مات بعده ب13 أيام معنا؟ سبحان الله. هكذا يقوى. وإحنا ذكرنا برضو إيه الحالة التي كانت بين الشافعي وابن عبد الحكم المالكي، حتى كان الشافعي يقول: تمنى رجال أن أموت، فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحده، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى، فكأن قد تهيأ لأخرى، انتظر سيأتيك الموت. تمنى رجال أن أموت، فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، كلنا واردون هذا السبيل. فقل الذي يبقى خلاف الذي مضى، خلاف اللي مات يعني بعده، فقل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى، أي سيأتيك الموت كما جاءني، تهيأ لأخرى فكأن قدر، يعني كأن الموت حضرك وجاءتك المنية وفاتك المنية. من حفظ البيتين؟ تمنى رجال أن أموت، فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأن قدر. لكم درهم لو حفظتم البيتين. تفضل يا غاهر. تمنى رجال أن أموت، فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، خلاف الذي مضى، تهيأ لأخرى فكأن قد. عند أشهر أن أموت، يبقى خلاف الذي مضى تهيأ الأخرى فكأن قد. ها ما في ايش؟ قالوا: فمات ابن عبد الحكم قبل الشافعي، واشترى الشافعي رقيق من تركة ابن عبد الحكم. شوفوا شوف، هذا امر الله، أنا مش في الحسد ولا التنافس ولا يمين ولا شمال، ده بتوفيق الله عز وجل. نعم، مات هذا قبل الشافعي، وكان الشافعي ايش؟ اشترى رقيق من تركة من؟ من تركة ابن عبد. ها؟ ها؟ أحسنت يا أخانا محمد، جزاك الله خير. سؤال حسن. لا، ليه بقى؟ لان البصره، ايوه شو والله الشر، لان انت تفهموا السؤال من جواب الشر، لان البصره ما فيش فيها ابن المثنى وابن بشار بس، ده فيها مئات من العلماء. مش اشكال، مش اشكال لو سكتوا هتبرد. طيب الشيخ محمد بيقول يعني ده مش غلط لما يحلف هذا اليمين فيكتم العلم، ومش كاتم علم، هو بيعتبر العلم اللي معاه ده فرض كفاية، سنة نافلة فضيلة، والبقية يقومون بالواجب المفروض. طيب أحسن الشيخ محمد، أمال بقى لو قلنا لك إن بعضهم كان بيرسم كتبه في الفيلم عشان ما حدش يحدث بها من وراءه، هتقول نفس السؤال برضه ايضا نفس الجواب. خلاص. قال: حدثني محمد بن المثنى ابو موسى العنزي قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم اليه، يقصد بذلك ان العنزة كانت تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين فاتخذها سطر، فعد هذا من اوهام، هي عنزة قبيلة، العنزي هو من قبيلة عنز. قال: وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، سيمر معنا كثيرا في هذا الكتاب إن شاء الله. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة الثلوج أبو الخطاب الذي جلس مع سعيد بن مسيب 8 أيام. فبعد 8 أيام قال له سعيد: اذهب يا أعمى فقد أنجبتني، أخذت كل ما عندي من العلم. شوفوا كيف في 8 أيام. ليه؟ لأن قتادة كان وعاء أمينا للعلم، ما يسمعه يحفظه مباشرة. معنى ولد أكمل، يعني ولد أعمى، خرج من بطن أمي أعمى. قال: حدثني غير واحد لقي ذلك الوقت، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد. أبو نضرة ما اسمه؟ ها؟ المنذر بن مالك ابن قطعة، قطعة ما نقولش قطعة، قطعة لا. وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، ثلاثة ممن يسمى سعد بن مالك من الصحابة. من هم يا محمود؟ سعد بن ووالد سهل السعيد، لأنه هو سهل بن سعد بن مالك السعيد. قال أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عام 9 عام الوفود، وفدوا الناس من هنا ومن هنا ومن هنا بعد فتح مكة، وفدت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب. عام الوفود هو عام العام 9 من الهجرة. العام 9 من الهجرة من اللي حج بالمسلمين؟ أبو بكر. وفي العام 10 من الهجرة من اللي حج يا فايز؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعات أو التمر والماء، ولم يكن قال سعيد أو قال من التمر. قال الإمام مسلم رحمه الله، مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، تلميذ البخاري وخريجه: إذا رضيت عني بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. قشير قبيلة من قبائل العرب، وقال هو من مواليه. قال حدثني محمد بن بكار البصري، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل، النبيل لقب بالنبل. لماذا؟ لأنه لما دخل الفيل في بغداد كان غريبا على الناس، فخرج المحدثون لينظروا في الفيل، يشاهدوا فيه، كل عايز يشوف الفيل، يسمعوا على الفيل، خلق عجيب. ها؟ فخرج المحدثون واخذوا معهم الصحف والقراطيس والمداد، وبقي أبو عاصم عند الشيخ يسمع له كده. فقال له الشيخ: لما لم تخرج مع هؤلاء الذين خرجوا؟ تشوفوا بقى واحد منهم منشغل بالأنترية، واحد منهم منشغل بالسفرة، واحد منشغل بالنوم، غرف النوم والسيارات، ها، والمبوليات والمعارض والناس، والشيخ قاعد يحدث. انفضوا كلهم إلا من؟ أبو عاصم النبي. فقال: أنت ما رحتش ليه تشوف زي ما دول زمالك شاف؟ أنت مالك كده اللي مخليك هنا؟ قال: لا عوض لي عن مجلسك. فسماه: أنت نبيل، أنت نبيل. صح، أبو عاصم إيه؟ الضحاك بن مخلد النبيل، لقب بالنبل لأخوه لأنه حقا يستحق هذا اللقب. قال عن ابن جريج، شوفوا بقى أهو اللي لقبه بالنبيل هو ابن جريج بقى ده، اسمه إيه؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، له كنيتان: أبو خالد وأبو الوليد، الفقيه المكي. ها؟ وكان ممن يرى حل المتعة، والمتعة محرمة. معناه؟ ها؟ نبيل؟ النبيل من النبل العقل والذكاء والفطنة. لا لا لا، اسمع وسلم كده. ايه الشيخ انا هو ابن جريج عشر وزراء اللي انت بتحكي عنهم؟ ابن جريج ايش اللي جابه لزمان؟ تفضل يا شيخ. شباب تسميته يعني، هذا هو الشباب من الاسباب. طيب، قال عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز الفقيه ايه المكي كان يرحل الموت. ها؟ لا النبي وكيل. اوكي. عن ابن جريج ها؟ ها ها ها بقى معناها يعني ايه؟ ما بنقولش همزه ولا حاجه، ها المد بدون همزه. ها؟ ها؟ عند اسامه ها. الامام مسلم كثيرا ما يكرر ها ها، خلاف البخاري قليل، البخاري يقل من هذا، هذه التحويلات قليل جدا. ها؟ ارفع الصوت كده. واحد معناها تحويل السنة. ها؟ معناها حديث جديد يعني؟ أو معناها كلمة صح، يعني أنت ماشي صح، ما أنتش غلطان، اللي بتقرأ الإسناد هنا، أنت ماشي صح، تمام؟ طيب. الحكمة منها بقى الاختصار ده عند الشيخ هاني، الاختصار ليه؟ حكمة من الاختصار توفير الوقت. شوف كان بيحافظ على ايه وقتهم. ها مش انتوا عارفين الاسيوطي لما قال حدثنا شيخنا الكناني عن ابيه صاحب الخطابة اسرع اخي العلم في ثلاث، الاكل والمشي وال الاكل. احنا بنقعد على السفرة ساعة يمكن ولا نص ساعة ولا ساعتين احيانا، ما يكون سمك صغير كده نقعد يعني نأجأج فيه كده ساعة اقل شيء ساعة، ما تأجأج لك بقى 2 كيلو سمك من الصغير ده والوقت يضيع والايه، وضيعت عليك اشياء كثيره من تسبيح وتكبير وتهليل وقراءه وصلاه وركعات وسجدات، اشياء كثيره. شوف بقى لو انفقت، لا الامر اشد من كده. خليكم السمك، السمك ده طعام في واحد كده هو يعني مهيئ نفسه لازقزه اللب. الله، طب تصور مع كل لبايه بتسبح تسبيحه، انت ضيعت التسبيح ده ازاي بقى؟ ما ينفعش، لو بتلبس اصلا بيتلبس. ها؟ وجايب لب ابيض ولب اسمر ولب مش عارف ايه ولب سوري ولب عراقي، مش هذا، ولب خشب ولب. وبعدين شوفوا بقى، ده هم عملوا احصائيه وجدوا اكثر من يتاجر في هذه المسليات فوجدوه من غير المسلمين. امر مقصود، امر مقصود. هم بيدوروا كيف يصرفوا وقت ويلهوك ويشغلوك عن الهدف الاساسي. اسرع اخي العلم فين بقى؟ في ثلاثة، الاكل والمشي والايه والكتاب. فهم بيختصروا الوقت والكتابة والمداد والورق بالحرف هذا حاء، بدل الكلام الطويل العريض اختصروه بحرف واحد. قال حاء وحدثني محمد ابن رافع النيسابوري واللفظ له، هذا المشايخ الامام مسلم المشاهير محمد بن رافع النيسابوري. قال حدثنا عبد الرزاق، ها عبد الرزاق ابن همام ابن نافع ابو بكر الصنعاني الامام صاحب المصنف، قالوا فيه لم يهاجر طلاب علم بعد هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أحد كهجرته لعبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق مشهور بكثرة الارتحال إليه، صاحب المصنف المشهور المعروف، إمام فيه تشيع يسير، فيه تشيع يسير. اكتسبه من شيخه، ولا اذكر الان اسم الشيخ على وجه الدقه، اسمه من شيخه وهذه مشكلة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج رد الأذان رد الأذان قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي له كنيتان ابو خالد وابو الوليد قال اخبرني ابو خزعة او خزعة ان ابا نضر اخبره وحسنا وهو الحسن بن مسلم بن الناصر بن سلمة ابن شبيب احد الثقات ان ابا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان اخبره ان وفد عبد القيس لما اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك. وهذا خطاب يوجه الى الفضلاء والاعيان والعظماء، وافضل من يوجه له هو النبي عليه الصلاه والسلام. جعلنا الله فداك من باب الترفق في الخطاب والتلطف مع المتحدث اليه، ماذا يصلح لنا من الاشربه؟ فقال لا تشربوا في النطير. النطير فعيل بمعنى منقور، فعيل بمعنى مشحون. قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذلك، او تدري ما النطير؟ يعني انت عارف وداري بهذا النوع من الاوعيه، مع انه بعيد عن بلادك وعن بيئتك وعن عادات قومك. قال نعم، الجيد عيونكر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحمتمة، وعليكم بالموكا. الموكا أوعية من جلد تلاث أفواهها وتربط أفواهها كالقرب ونحوها. وسبقا قلنا أن هذا النهي منسوخ، ورخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا فيها فيما بعد لهم ولغيرهم ما لم ينتبذوا مسكرا. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. الدعاء يعني الدعوة وتعليم الناس وتوجيههم. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف أحد الأئمة الأثبات الثقات، وأبو كريد محمد بن العلاء الهمداني الكوفي من مشايخ الإمام مسلم، وإسحاق بن إبراهيم ولعله الدورقي جميعا عن وفيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان، قيل وكيع ثقة بين ضعيفين، أبوه ضعيف وابنه ضعيف، وله أكثر من ابن، منهم ضعيف ومنهم ثقة، وكان من جهاد الكوفة وعباده، وكان مع ذلك بدينا. فسئل ذات يوم: لما هذه البدانة؟ قال: لفرحي بالإسلام، لفرحي بالسنة، لفرحي بالعلم، انشراح الصدر بالعبادة والدين والإسلام، هذا يؤثر في البدن، وكثرة الكآبة والغم والهم بعكس ذلك، بعكس ذلك. لما مات قالت بنت الجيران تخاطب أباها: يا أبتي، أين تلك الخشبة التي كنت أراها في السطح؟ خشبة، عود، مركوز. قال: يا بنيتي، إنه وكيع قد مات، كان يقيم الليل كأنه خشبة، كأنه عمود قائم من الخشوع، وطول القيام والقراءة والتدبر لا يهتز. هكذا كان الصالحون، كانوا أهل خشوع. كان محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، إذا لدغ في الصلاة من الزنبور وغيره، يقول الدبور، يسيل دم ولا يتحرك، سبحان الله، من شدة الخشوع، شدة الخشوع. عروة بن الزبير الصابر المحتسب قطعت رجله وهو في الصلاة، قال الراوي: فما قال حسب، قالش أحد، ولا قال اتألم ولا استودع، ما قال حسب، ما توجع. ليه؟ لشدة الخشوع. ما أحوجنا إلى قليل من هذا الخشوع. قال: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد نافذ مولى ابن عباس، من أصدق موالي ابن عباس، عن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل، قال أبو بكر ربما، أبو بكر ماذا، من نبي شيخ، ربما قال وكيع عن ابن عباس. شوف الورع، شوف الدقة في الأمانة في أداء العلم. ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. في هذا حديث رواية الأقران ورواية الصحابة عن الصحابة، معنى ابن عباس روى عن معاذ، ومعاذ في الحديث الذي صحيح الشيخ الألباني أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ومن مناقبه أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، برتوة يعني رمية بحجر بضرب. مات في طاعون عمواه بأرض الشام فلسطين في العام 18 من الهجرة، مات صغيرا، مات صغيرا رضي الله عنه. قال: أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري وهو عبد الله بن طيف ومعاذا إلى اليمن، إلى الجند، الجند هذه بلدة من بلاد اليمن، والآن ما زال مسجد معاذ وأبي موسى إلى الآن في بلاد اليمن، وعلى وجه الخصوص في الجند، في الجند في قرية ومخلاف اسمه مخلاف اليمن، الجند. فقال لهما: تطاوعا ولا تختلف، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، ولا تنفرا. أرسل مع معاذ أبا موسى الأشعري، وإلى هذا اليوم أثار هذين الصحابيين إلى هذا اليوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث معاذا بعثا شتى، بعثه إلى الشام كما بعثه إلى اليمن، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عليا رضي الله عنه إلى اليمن كذلك. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكانوا يهودا، كانوا من اليهود، ولا زال إلى هذا اليوم طوائف من اليهود يقتلون في بعض بلدان وقرى اليهود. قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا أصل الأصول وأكبر الواجبات وأحسن الحسنات، الدعاء إلى التوحيد مفتاح رسالة كل رسول، أن أعبد الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. أول ما تدعوهم إليه التوحيد، لأنه هو الأساس، فإن كانت صلاة وليس هناك توحيد لا تقبل، إن كانت زكاة وليس هناك توحيد لا تقبل، كذلك بقية الأعمال سائر الأعمال معنا. قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات. في بعض الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم وحدوا الله، فإن هم وحدوا الله، وفي بعض الروايات فإن هم عرفوا ذلك فادعوهم أو فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. في هذه الجملة بيان فرضية خمس صلوات وما زاد عنها فإنه على سبيل الاستحباب والنفي والتطور، وهناك أحاديث أخرى والمسألة فيها تفصيل لا يستوعب هذا المقام. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هنا مبحث للفقهاء، هل الزكاة يخرج بها إلى بلدة أخرى غير أهل البلدة الأولى؟ مبحث. الأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلدة فترد في فقراء البلدة، إلا إذا استكفى فقراء هذه البلدة وكان الآخرون في حاجة وطاقة وعوز فتخرج إليهم. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أنت مبعوث وأنت مخول، فإياك أن تستشرف أحسن أموالهم وتأخذها لك تقتنيها اقتناء، فإن هذا من الجور، وإن هذا من حيف الظلم، وليس هذا العدل، فحذره النبي عليه الصلاة والسلام. فإياك وكرائم أمواله، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دستور مبدأ ينطلق منه الفاتحون الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مشارق الأرض ومغاربها، ألا يعدلوا، ألا يظلموا، أن يعدلوا وألا يظلموا، لا كما يفعل وكما يتوهم أكثر الناس أن الإسلام هو دين العنف، لا، ما هكذا. رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم على الرفق، رباهم على العدل، رباهم على الإنصاف، ربهم ألا تستشرف، أن يستشرفوا، ربهم ألا يستشرفوا كرائم الأموال، وألا يظلموا الناس، وأن يخافوا ويتقوا دعوة المظلوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع الله إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. كان يحيى بن خالد البرمكي من أهل الوزارة وأهل الجاه والسلطان والمال، كانوا أهل الإنفاق وكان فيهم ظلم، فكان يتحاور هو وابنه وهما مقيدان بسلسلان بالقيود. يا بني ابن يقول يا أبتي لما هذا الذي نحن فيه بعد الوزارة بعد العز بعد الهيمنة والسلطان؟ تقلب الأمر وغضب عليهم بنو العباس، صار الأمر لا شيء، صاروا في السجون والمعتقلات. فكان يقول يا بني إنها دعوة مظلومة سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، غفلنا عنها. فاتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ادعي اتقي دعوة المظلوم ولو كانت من كافر، ولو كانت من كافر المظلوم ولو هو كافر الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويستجيبها ولو بعد حين. هذا حديث عظيم وأصل من الأصول بخلاف تشويه المشوهين بسورة الدين أن هذا الدين دين عنف. هؤلاء يهود أهل الكتاب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يتقي الله فيه فلا يظلمه. نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. أمره بالعدل وأن يتقي الظلم ولو من هؤلاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى، وسيتكرر معنا كثيرا هذا الاسم إن شاء الله عز وجل. محمد بن يحيى أبو عبد الله سكن مكة. حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عبيد عبد الله أو عبد بن حميد، عبد بن حميد الكشف ويقال كشف صاحب المسند والمنتخب إمام من الأئمة. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام العيش، العيشيون بصريون، العبسيون كوفيون، العنشيون شاميون. عرفنا هذه القاعدة إلا في النادر. العيشيون بصريون، العنشيون شاميون، العبسيون كوفيون في الغالب. قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفة عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوفى كرائم أموالهم. يوم الجمعة إن شاء الله هو اليوم العاشر من المحرم وقبله الخميس التاسع، هكذا التاريخ ولنا واهم. إذن يتأكد صيام اليوم العاشر، معنى من استطاع أن يضيف إلى العاشر التاسع فحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، معنى من لم يستطع صيام التاسع قبل العاشر وصام العاشر ويريد أن يضيف إلى العاشر هذا يوما وصام 11 لا بأس. لم يستطع صيام التاسع ولا 11 يصوم التاسع، أي يصوم العاشر. فمن صام يوم العاشر كفر سنة ماضية، وصوم يوم عرفة يكفر سنتين. إذن نحرص، فإن في هذا اليوم العاشر نجى الله عز وجل موسى ومن معه من فرعون وجنود، أغرق الله فرعون ونجى موسى عليه السلام ومن معه، فكان اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة: نحن أحق بهذا منك ونحن أحق بموسى منك. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان واجبا صوم عاشوراء في بداية الأمر. ثم لما أوجب شهر صيام شهر رمضان جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا على التخيير والاستحباب، فحثهم على صيام يوم عاشوراء. نحرص أيها الناس لنغفر، تأتينا المواسم مواسم الخير، إن لله في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن العاشر سنصوم، أهل السنة يسمون العاشر، طيب لحظة خليكم معي، أهل السنة يصومون هذا اليوم، وأهل التشيع والرافض يقتلون أنفسهم في هذا اليوم بالسند والسيوف والخناجر، يهرقون الدماء، دماء بعضهم بعضا، حتى الأطفال بكاء وحزنا على موت الحسين. لا إله إلا الله، بدعة وزعبلات خرافات. الحمد لله الذي هدانا للسنة، احمد الله. لو نمت خامس البطن وانت على السنة فاحمد الله، ما تقولش السنة دي جوعت بطني مش عارف ايه مازل. ها زي ما جاء واحد لشعبه قال له انا عايز اطلب الحديث، قال له اسمع او نبينها لك، اول من طلب الحديث افلس، انت هتمشي معانا على الشرط ده ولا لا؟ قال له خلاص ده انا معاك. واحد تاني قال له ده انا عايز اطلب الحديث، قال بشر اهلك بالفلس. وفهد ما هو لا ينال هذا العلم الا واحد اغلق دكانه وخرب بستانه ومشى توبه تعبان شعره منكوش. العلم انت تفكروا بقى العلم يجي ازاي؟ هو الشعب كان بيملك ايه؟ معاه بنيات العراقي بقى ومعارض العراقي؟ لا مفيش، الشعب معاش الا ازار وايه وحمار ورداء وبس، هو ده مع شعبه كله، معوش اوتوماتيك بقى بدون جيب بدون تتيس ولا حاجه، لا لا ها معوش كلام ده ولا زلموكه ولا بيسموها ايه مش عارف، لا ده هو شعبه معهوش الا رداء والحمار وبس، هو امير المؤمنين فين؟ الحديث هو اللي شعبه. ايوه الاسئله عندكم. سلمك الله من كل سوء، في هذه المناسبة يجوز، خلاص انقل عنه تمام، ما استطعتش او استطعت وقدرت فصوم الخميس التاسع لوقف اخرج من الخلاف والنزاع والمشاكل اللي انت عارفها، او صوم بقى الجمعة والسبت. النهي عن صيام الجمعة منفردا في الصيام المطلق، لو وافق عرف يوم الجمعة تصوم، ما يلزمكش تصوم يوما قبله ويوما بعده، إنما النهي عن صيام الجمعة منفرد في الصيام المطلق. واحد بتتوع تطوع تطوع مطلق، تنفل تنفل مطلق، أقول له ضم يوما قبله أو يوما إيه بعده كما فعل زوج النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا النقطة دي خلاص. نستأذنكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله في صحيح مسلم.